بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. هذه المذكرة هل تقرؤون فيها؟ نحاول أن نمر عليها لأجل توضيح بعض ما قد يشكل منها أو توسيع ما يحتاج إلى توسيع. فالمذكرة هي عبارة عن أسطر يسيرة، وهي شبه محاضرة متناثرة قصد منها التعريف بالمدخل إلى علوم الحديث. كما قلت في أول حصة، إن المدخل إلى علم هو معرفة القواعد التي توجد في ذاك العلم، فهي تعرفك بمصادره وعلومه وأنواعه وخصائصه وما إلى ذلك. ثم جرت العادة بإدخال بعض المصطلحات التي يجدر بطالب السنة أن يفرق بينها، فكان الحديث عن السنة وعن الحديث والخبر والأثر. وقد قرأت في المذكرة هذه التعريفات، وأن السنة لها إطلاقات والحديث له إطلاق والخبر والأثر له إطلاق أيضا أو إطلاقان. فهذه مصطلحات تستخدم لدى المحدثين، والمطلوب من الطالب أن يحفظ هذه المصطلحات. فإن قيل له ما الفرق بين الحديث وبين الأثر، أو بين الحديث والخبر، يجب أن يستحضر الجواب صحيح في الفرق بين هذه المصطلحات. هذا في صفحة رقم 3 ورقم 4. هل يوجد إشكال في هاتين الصفحتين؟ إذن الكلام هنا يبدو أنه واضح، ما يحتاج منكم إلا أن يحفظ وأن يضبط. بعد ذلك صار الكلام في حد المحدث، تفضل يا هذه الأخت عندها سؤال. احنا يعني السؤال لكي نستفيد من الحصة يجب أن يكون السؤال وجيها، وأن يكون في الدرس، وأن يكون الحاجة مسة إليه. نعم تفضلي. قال ابن حجر في الصفحة هذا رقم 4، الخبر عند علماء الفقه مرادف للحديث، مرادف للحديث، فيقولون في الحديث ويقولون في الخبر بمعنى واحد لا يختلف، فيطلقان أي الحديث والخبر على المرفوع، هو ما قال فيه، هو ما قال جاء فيه في الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى المرفوع. المرفوع ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى هو كلام النبي. فإن كان كلام الصحابي سمي موقوفا، سمي موقوفا. فإن كان كلام الصحابي سمي موقوفا. إذن المرفوع كلام النبي، الموقوف كلام الصحابي، المقطوع كلام التابعي. مسلسل المرفوع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الموقوف كلام الصحابي رضي الله عنه، المقطوع كلام التابعي رحمه الله. مفهوم؟ والمقطوع هنا ليس هو المنقطع، ليس هو المنقطع، هو ما حصل انقطاع في إسناده يسمى المنقطع، هذا المقطوع. فين السائلة؟ مفهوم الكلام الآن؟ هناك من قال الحديث ما جاء عن النبي اسمه الخبر ما جاء عن غيره، ما جاء عن غيره. مصطلحات الحفظ والحافظ والمحدث والمسند هي مصطلحات ترجع إلى أوصاف المحدثين ومنازلهم في علم الحديث ومقدار محفوظهم ومقدار بلوغهم، أوجى المرتبة في علم الحديث. فلا يطلقون المحدث إلا على من له أوصاف محددة، والحافظ من له أوصاف محددة، كذلك المسند. ولذلك عرف ابن السيد الناس ليعمري المحدث، يقول هو من اشتغل بالحديث رواية ودراية وكتابة. الرواية هي رواية الحديث ومعرفة الأسانيد وسياق الأسانيد، حدثنا فلان عن فلان، هذا يسمى رواية الحديث. الدراية لها معنيان، إما أن تكون الدراية بمعنى دراية الأسانيد، أي أنه يروي الأسانيد ويعلم ما فيها من تدليس ويعلم ما فيها من انقطاع ويعرف ما فيها من علو ونزول، فتسمى دراية الأسانيد. وإما أن يكون علم الدراية بمعنى الفقه والاستنباط، فهي أو الدراية تطلق على معنيين. فإذا قلنا رواية ودراية، الرواية هي الأسانيد، حدثنا فلان أخبرنا فلان وما إلى ذلك، يعرف الأسانيد، يعرف الرواة الثقات والضعفاء، يعرف اتصال الأسانيد وانقطاعها، يعرف التدليس والعنعنة والأنأنة، ويعرف الشذوذ والعلة، ويعرف ما في الأسانيد، هذا يسمى علم الرواية. علم الدراية هي الفقه والاستنباط وما يستنبط من الأحاديث النبوية، هذا يسمى الدراية. هذا التفصيل الأول بين الرواية والدراية. التفصيل الثاني أن الرواية هي الاقتصار على الأسانيد، والدراية هي معرفة الأسانيد. بعبارة أخرى، الرواية هي أن يروي الحديث فيقول حدثني فلان، قال أخبرنا فلان، قال حدثنا فلان، يقتصر على مجرد الرواية ولا يكون عالما بتفاصيل الأسانيد والاتصال والانقطاع فيها والعلو والنزول في الأسانيد، ولا يعرف التدليس ولا يعرف هذه الأشياء. فإن عرفها فهو علم الدراية، وإن جاهلها واقتصر على الأسانيد فهو علم الرواية. هذا التفسير الثاني. وأكثر الناس على أنه إذا قالوا رواية ودراية، الرواية هي الأسانيد والدراية هي المتون والفقه المستنبط من الأحاديث. مفهوم الفرق بين الرواية والدراية؟ فإذا من عرف الرواية والدراية واشتغل بالأحاديث واطلع على كثير من الروايات والرواة وتبصر بذلك وحفظه واشتهر فيه ضبطه فهو المحدث. وتجدون تعريف التاج السبكي. وأما الحافظ، يقول الشيخ تقي الدين السبكي: سألت الحافظ جمال الدين المزي عن حد الحافظ الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ، قال يرجع إلى العرف. فقال هذا قليل جدا. قال أقل ما يكون الحافظ أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم ليكون الحكم للغالب. فجعل الحافظ هو من غلبت معرفته بهؤلاء الرواة وبلدانهم ورحلاتهم وشيوخهم وتلاميذهم وسائر ما يتعلق بالرواة. فهذا المحدث وهذا الحافظ بينهما اشتراك بينهما صلة قربة، إذ المجال مجال الحديث، فهو محدث بالحديث وهذا حافظ للحديث. وقال بعضهم إن المحدث من اشتغل بالحديث رواية ودراية، والحافظ هو من اطلع على أكثر المتون وكان ما يعرفه من المتون أكثر مما لا يعرفه. ثم جاء كلام الحافظ ابن حجر في صفحة 6، قوله للحافظ في عرف المحدثين الشروط: إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا، الشهرة للطلب والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف، والمعرفة. تعرفون هذا الكلام مفهوم، اللي ما عرف كلمة يستوقف. والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم، والمعرفة بالتجريح والتعديل وتمييز الصحيح من السقيم، حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره مع استحضار كثير من المتون. فهذه الشروط: إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا. يبدو أن هذه أمرها هينة، تعريفاتها أمرها هين. من اشتغل بالحديث رواية ودراية وكتابة. وكتابة الكتابة هي الكتابة، رواية الحديث أنه يروي الحديث، رواه عن شيوخه، وعرف الدراية التي هي علم الأسانيد ومعرفة العالي والنازل ومعرفة ما فيه من التدليس وما فيه من الانقطاع، ويعرف الرواة ويعرف التجريح والتعديل، هذه الدراية. وكتابة أنه كتب الحديث، لأن المحدثين يركزون على الكتابة، فالكتابة ضرورية في الحديث، قد يروي ولا يكتب، لكنه إذا كتب فقد روى وكتب، ليست الرواية يلزم منها الكتابة، فقد يروي ولا يكتب. فالكتابة ضرورية. يمدح المحدثون في تراجم أهل الحديث يمدحون من أكثر من الكتابة، يقولون روى وأسند وطالع وقمش وكتب وأكثر الكتابة وصحح الأجزاء وكانت له أصول صحيحة وخطه جيد أو خطه ظاهر وله تعليقات وطرر على الكتب. الكتابة ممدوحة أن يكون يكتب الحديث. ثم إذا كان يجلس في حلقة الشيخ ويحفظ عن الشيخ ولا يكتب، كيف تكون الأمور؟ وعندكم جزء في الجمع بين الرواية أو بين الكتابة والحفظ موجود مطبوع مع هذا، وهذا يبين بأن منهج المحدثين المتكامل هو في الجمع بين الحفظ وبين الكتابة، فهم يكتبون ويحفظون، فإن كتبوا من غير حفظ كان منقصة في حقهم، كتبوا من غير حفظ منقوص في حقهم هذا الأمر. حفظوا ولم يكتبوا، كتبوا ولم يحفظوا، كلاهما معيب عند المحدثين حتى يجمعوا بين الحفظ وبين الكتاب. والحفظ والكتاب منهج متكامل، فإذا نسي من حفظه أخذ من كتابه، وإذا حصل في كتابه غلط صححه من محفوظه، فالمحفوظ يصحح الكتاب والكتاب يصحح المحفوظ، فهما أمران متعاضدان، من هنا اكتمل منهج المحدثين في الرواية. قال علي بن المديني: أوصاني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب، ألا أحدث إلا من كتاب. ينصحون بالتحديث من الكتاب لأنه أصح، فيجمعون بين الكتاب وبين الحفظ. ولئن كان له كتاب وليس له حفظ يعيبون عليه، لأنه لو حصل شيء في الكتاب لا يجد مرجعا يصحح منه الكتاب. ولذلك جرب نفسك أنت في شيء تحفظه، في شيء تحفظه جرب نفسك وكتبته وجمعت بين الحفظ والكتاب، كم تكون الكتابة جيدة، يحفظ ويكتب. فلا بد من الحفظ والكتابة، يتكمل المنهج بذلك. وعابوا على من يرجع إلى الكتب وسموه كرطاسيا وسموه صحفيا، قالوا لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا العلم عن صحفي، ولا العلم عن صحفي، لا تأخذ القرآن عن مصحفي، لا تأخذ القرآن عن من يتبع المصحف وليس حافظا، لأن الحفظ عن الشيوخ والمشافهة عن الشيوخ، قد يرجع إلى مصحف فيه أغلاط ويحفظ الغلط، قد يرجع إلى مصحف صحيح ولكنه لا يعرف كيف ينطق بالكلمات، ولا يعرف كيف يجود الكلمات. ولذلك قال الناظم: من يأخذ العلم، ما تكلموا ما تكلموا، أنا اللي كيتكلم كنتقلق ويمكن نخرج، اللي يبغي يسمع يسمع، اللي مبغيش يسمع يخرج. هذيك تي ما تستحمى ذلك، يعني ثلاثة أربعة تيتكلموا راه كيدير ضوضاء، تيحسب لي يتكلموا بشوية. من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون عن الزيغ والتصحيف في حرم، ومن يكون آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. يعني لابد من المشافهة في العلم، لابد من المشافهة، إذا المشافهة زائد الكتابة لابد أن تكتب فتحفظ وتكتب. جلس أبو بكر بن أبي شيبة جلس في بغداد وترك كتبه جانبا وبدأ يحدث. الحديث الأول من حفظه: حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم، فترى سرد الحديث وتلا بضعة أحاديث بضع يعني ثلاثة أو أربعة أحاديث تلاها هكذا من حفظه، ثم قال: يا شيبة رد علي كتابي إنها بغداد وأخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها، رد علي الكتاب ديالي خليني أحدث من الكتاب. إنها بغداد، يعني بغداد ما معنى بغداد؟ عاصمة الإسلام، عاصمة العلم، عاصمة الحديث، عاصمة الرواية، بها الإمام أحمد بن حنبل وكفى به جلالة، الإمام المبجل أحمد بن حنبل الذي كان الناس يهابون بغداد وأحمد فيها، ما كان أحد يجرؤ على الكلام في العلم وأحمد موجود. سبحان الله، شوف هذه القيمة عند الإمام أحمد، شوف هذه القيمة عند العلماء في أيامهم، فرضوا أنفسهم بالعلم. فهؤلاء بحور العلم. إذا له دمنا الرواية، من أخذ الحديث عن الصحف سموه صحفيا، فإن أصابت الصحف أصاب وإن أخطأت الصحف أخطأ، فليس له حفظ في ذهنه يقوم به أوراقه. أصحاب صاحب قراطيس أودع كما قال القائل أودع علمه القراطيس، وبئس مستودع العلم القراطيس، أودع علمه القراطيس الأوراق، وبئس مستودع العلم القراطيس، يجب أن يستودع العلم في الذهن ويستعين بالقراطيس فيكون المكتوب ويكون المحفوظ. ابن حزم لما أحرقوا كتبه في الأندلس واضطهدوه وطاردوه وأبعدوه رحمه الله من بلدة إلى بلدة، حتى استقر به المقام في لبلة بضاحية غرناطة، مدينة صغيرة وقف عليها بعض ملوك الموحدين أو غيره، وقف سبحان الله مدينة بلدة صغيرة تخرج إماما، هذه لبلة تخرج إماما كابن حزم، وهي مدينة صغيرة، بلدة صغيرة، وبقي هناك مضطهدا الإمام ابن حزم لأنه خالف الناس و خالف الجمهور. ولكن ابن حزم هل هو متبع ولا مبتدع؟ متبع. لكنه عنده أشياء من ظاهريته ردت عليه وأقذع الناس فيه لأجل الظاهرية، وكان لسانه لا يقف عن بيان ما يعتقد، كان يقول ما يعتقد، وما كان يتوارى، وما كان يتخفى، وما كان يعني الشيء الذي يقتنع به يقوله ويخطئ المذاهب صراحة. هذا اللي ما أعجب أبا الوليد الباجي، وما أعجب ابن القصار وابن والقراطبة والغرانطة والإشبيليين والسرقسطيين وسائر من يحيط به من دول الأندلس، ما كان يعجبهم هذا من الإمام ابن حزم، ولكنه في أصله عالم نحرير وصاحب أثر واتباع رحمه الله. ولكن الأسلوب في مناقشة العلماء فيما بينهم، فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نتأدب مع العلماء جميعا ولا نتجاوز الحدود مع أحد، ولا نتلو ما يقوله بعض الناس، سيف الحجاج ولسان ابن حزم سواء، أو سيان أو قرينان أو أخوان كما يقول البعض. ما نقول هذه الكلمات، نربأ بأنفسنا عن أن نقول هذا الكلام في عالم جليل. وحتى لو حصل الخلاف الفقهي وحصل ما يحصل، فالأدب لا يستدعي ذلك. شدوا على ابن حزم كثيرا، فاردوه، أبعدوه، قال لهم إن تحرقوا القرطاس لم تحرقوا جنتي، جنتي في صدري. شوف التحدي. ومن ثم قالوا لا خير في علم لا يدخل مع صاحبه الحمام، صاحب الحمام يزيل ثيابه كاملة ويستر نفسه ويدخل إلى الحمام. الحمام دخله جماعة من السلف، دخله حذيفة بن اليمان ودخله ابن عباس في الشام، دخلوا الحمام. لا تحرموا الحمام على الخلق، لا تحرموا الحمام على الرجال. حمام للرجال مفيد والشتاء بارد. نعم، جمع الحسيني، الحافظ الحسيني الشافعي، جمع جزءا في الحمام، جاء فيه برواية الحمام جمعها كاملة، مطبوع الجزء. والحمام لأرباب الضرورات من الرجال، وفي النساء ضيق، الأمر ضيق في النساء، اللهم إلا نفساء أو مريضة وتتحفظ لنفسها وتذهب إلى ما يكون مأمونا. ولأن الأحاديث تنهى المرأة أن تزيل ثيابها في غير بيتها، فلو كانت مريضة لكان الأمر فيه لها رخصة، أما هكذا فأما الرجال فلا يغلبنكم أحد على الحمامات، ينشر فيها الخلق وينشر فيها التستر وينشر فيها الأدب، وتكون لجميع من يدخلها من الرجال ما يستقيم. دخلها ابن عباس ودخلها حذيفة بن اليمان ودخلها جمع من الأفاضل، دخلوا الحمام، ولأن الاغتسال مشروع، وإنما الحمام لأجل الكشف، فإذا أمن الكشف للرجال فمثله مثل أن تسبح مع زملائك في وادي أو في بحر أو في نهر. هل السباحة حرام؟ حلال، متأكد؟ هذا الأخ متأكد من أنها حلال، أعجبتني. تعلم السباحة؟ هذا ما ليس حديثا، هذا قول بعض السلف، هذا نقل عن عمر. وراجع كتاب الفروسية للإمام ابن القيم، جزء جميل جيد ومفيد لابن القيم، جمعه في الفروسية، الفروسية لابن القيم، طبعا المصرية كبيرة طويلة ونحيفة شوية. نحرير عتيد ونحرير كثير الاطلاع، ونحرير شرع أبواب العلم أمامه فنحر منها وانتحر منها وأخذ وارتوى. فهذه أوصاف العلماء، ما زادوا ولا بالغوا ولا جازفوا رحمة الله عليهم. ومن الإنصاف أن تصف العالم بأوصافه، والمسلمون لا يجازفون في أوصاف علمائهم، المسلمون يصفون علمائهم بالحقيقة، ليس من باب الفرح بتاريخ الإسلام ومدح تاريخ الإسلام أننا نقول هذا الحافظ، هذا المحدث، هذا الإمام، هذا الجبل، لا، هذه أوصافهم نقولها رغم أنوفنا. حقوقهم هذه، لئن جئت وقلت كان رجل يسمى مالك ابن أنس وكان من العلماء، كان من العلماء وقال وقال وقال، هل غمضت مالكا حقه أم لا؟ غمضته حقه. وكما يفعل بعضهم يقول نعم ذكره بعض الإخوة، إيه رحنا إخوة، لكن هذا رجل أستاذ تقول له الإخوة، الإخوة وصف عام، إخوة والأخوات كله وصف عام، ولكن قضية الأخ وكذا قد لا تستقيم في غمط حق الإنسان. لما جاءوا إلى وصف خليفة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لأبي بكر خليفة رسول الله، جاءوا إلى عمر خليفة خليفة رسول الله، قال المضاف والمضاف إليه والجملة كبيرة، فقالوا نقول يا عمر، قال لهم لا، أغمضتموني حقي، ضيعتموني، يا الجملة طويلة استغنينا عنها، خليفة عمر خليفة خليفة رسول الله، طويلة الجملة، قالوا تجنبتم الطول فغمضتموني حقي، نقول يا عمر لا، لا بد من اسم، تفضلي، اللي عنده شغل واللي ربت بيت واللي إمام يصلي الظهر هذه إذنه معهم، وأما من لم يكن من هؤلاء ولم يعجبه الجلوس وأراد أن يخرج فليخرج مشكورا ومعه إذنه حتى هو الآخر، ولكن أنصحه إن خرج أن لا يدور في الساحة، إن خرج أن يذهب إلى الشغل النافع فليذهب إلى ساعة إضافية في علم الترجمة أو يدرس لغة، يعني يملأ وقته بشيء نافع كيفما كان، لكن الذي لا يحمد له أن يطوف في الساحة والحصة موجودة، هذا أبشع شيء في الطالب، خاصة إذا عرفه الأستاذ وشافه بوجهه وعرفه في الفصل أنه يطوف في الساحة أو يقف مع بعض الطلبة يملؤون الوقت بالكلام الفارغ الذي لا معنى له، فهذا لا يحمد. أما خرج ذهب إلى الشغل أو كلا فنسأل الله له العون. إذا احنا قلنا الكتابة، الأخ لما سأل عن الكتابة خرجنا إلى الكتابة، نريد أن نركز لأجل أن نستفيد من الحصة حتى لا نتوه في الأشياء، أما هي الفوائد الحمد لله في علوم الحديث كثيرة، ولكن احنا نريد أن نأتي على هذا الذي أمامنا فما نخرج. اللي عنده سؤال وجيه هو الذي يتقدم. ها، التجريح والتعديل في الرواة، ومعنى ذلك أن الراوي إذا كان عدلا ضابطا وهو ثقة يسمون هذا التعديل، فيقولون فلان ثقة هذا تعديل، فلان صدوق هذا تعديل، إذا قالوا فلان كثير الخطأ، فلان منكر الحديث، فلان متروك الحديث، فلان مبتدع، فلان مجهول، فلان مجهول، هذا يسمى التجريح. فالتجريح والتعديل في الرواة، وبناء على التجريح والتعديل نعرف نحن أسانيد الحديث هل هي صحيحة أو غير صحيحة، فلا مدخل إلى تصحيح الحديث أو تضعيفه إلا بهذه الأسانيد، والأسانيد مبناها على التعديل والتجريح. وأصل التعديل والتجريح علم، هل هو في الناس ولا في رواة الحديث؟ في رواة الحديث. لما تقول التجريح والتعديل في رواة الحديث، انتهى. نعم، والله انت على نياتك مسكين، انت رجل طيب، انت رجل خير ما شاء الله. لا، علم الجرح والتعديل فعلا انتهى، انتهى، لأننا لا نستطيع أن نجرح رواة ولا أن نعدلهم. انتهى بالقدامى الذين يعرفون الرواة. أما الآن نشتغل نحن في قواعد المتقدمين الذين كتبوا عن هؤلاء الرواة بأنهم مجروح أو معدل. نحن مرهونون بهذه القواعد القديمة، ما في جرح وتعديل جديد. أما أصحاب العلوم فأرادوا نقل التجريح والتعديل إلى العلوم. هذه مهمة زدتها بينا، يلا يلا هذه مهمة أخرى. يلا، هل يجوز أن يسكت عن الاتصال هذا الهاتف مع إبقاء التسجيل؟ يمكن؟ أفيون جاء الطائرة. نعم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه أزكى لكم. أليس من الأدب إذا ضرب مرة وقطع عليه ومرتين وقطع عليه يجب أن ينصرف، لكن المغاربة يبقى 10 مرات، 10 مرات سيبقى، 3 مرات متوالية. صاحب هذا البتاع يأخذ بتاع علينا لمن هذا؟ ما معروف. خليه معك يا بنتي، هذا في مطلوبة لعلك مديرا انت. المدراء هم المطلوبون في كل ساعة، أصحاب المهام. أما الذي ليس عنده مهمة لا أحد يسأل فيه. احنا جالسين لا أحد سأل فينا. كنا نقول ماذا؟ هذاك موضوع آخر، الدخول فيه فيه مرض وفيه كمد فيه ضيق. نسأل الله أن يهدينا وأن يحفظ ألسنتنا وأن لا تطول ألسنتنا في أعراض الناس وأعراض العلماء وأعراض المنتسبين إلى العلم. فالبعض فعلا من الشباب قاصر عن إدراك هذا الأمر ويحسب أنه في الواد الصحيح أو في المهيع الصحيح وفي الطريق الصحيح، وتجده يطلق لسانه بالسوء وتجده يسقط هذا ويسقط ذاك وما عنده شغل إلا هذا، وهو صغير من حدثاء الأسنان. يلا عرف الكذا ودخل المسجد حديثا يعلم أن ينتقد وأن يقول إمام غير جيد وإمام مبتدع وفلان ليس سلفيا وفلان عنده كذا وفلان من أهل التصنيف وفلان من أهل التعطيل وفلان من أهل الموازنة وهلم جرى. هذا الكلام يبدو أنه سيقضى عليه بإهماله، إهماله وعدم انشغال به وتضيع الوقت فيه وتضيع القلب والنفس وهدوء البال يخلق مع هذه الأشياء. وإحنا عرفنا هؤلاء الشباب من هم وما هي منزلتهم، يعني الشباب بعيدون كل البعد عن التعلم ولا دخلوا في غمار العلم ولا وضعوا ركبهم على الأرض وجثوا على الأرض يتعلمون العلم، وإنما من هؤلاء الذين يعرفون. ثم لفظهم معظم العقلاء في العالم، ما تجدهم إلا منكمشين على أنفسهم. نسأل الله أن يهدينا وأن يهديهم. أما ادعاء منهج السلف فبعيد عنهم أن يفعلوا هذا ويتمسحون بالسلف ويتمسحون بالسلفية ويتمسحون بالحق ويقولون هم أهل، ويكتبون بالأنترنت في المزابل ديال الأنترنت، يكتبون أهل الحق المدافعون عن السنة، أهل السنة والجماعة، المنهج السلفي الحقيقي، المعين الصافي، الأصل الأصيل، العلماء، أهل السنة والجماعة الحقيقيون. دائما هم يتعرضون لإلغاء الناس ولإبعاد الناس، دائما هم ما أحد يعرفهم في الحقيقة، والله ما يعرف أحدهم، ولا يتمسكون إلا بواحد أو باثنين أو 3 ممن ينتسبون إلى العلم. هيئة كبار العلماء ليست معهم، كبار العلماء في العالم ليسوا معهم، ليسوا معهم، يأخذون 1 أو 2 أو 3 إلى كثرة. لحال هذا كمرض، نسأل الله العافية منه. ما عادش منهج ولا مناقشة علمية لها قواعدها، أصبح مرض هذا، أصبح مرض وأصبح وطباع الناس لها أثر. شوف لما ترجع إلى الفرق الإسلامية القديمة تجد أن كل واحد يذهب مع فرقة بحسب مزاجه، لماذا هذا ذهب مع الخوارج ولم يذهب مع المعتزلة؟ لماذا هذا ذهب مع المعتزلة ولم يذهب مع الخوارج؟ لماذا هذا ذهب مع الجبرية ولم يذهب؟ لماذا ذهب مع الرافضة ولم يذهب مع غيرهم؟ تجد أن أمزجة الناس زجت بهم أو دفعت بهم إلى هذه الفرق، أمزجتهم المعكرة، واحد شديد الطبع لا يعرف إلا ولا ذمة، ولا يرعى قرابة ولا نسبا، ولا يرعى خلقا ولا أدبا، وتجده الشديد يكاد ينفجر من تصلبه أو ينكسر من تصلبه، هذا سيختار مذهب الخوارج حتما، زائد العبوس القمطرير التعبيس، هذا سيكون رسميا خارجي. هل وجدتم خارجيا لطيفا؟ ما يوجد في القديم ولا اليوم، لا يوجد إلا أهل ذلك. فاختيار هذه الجماعات وهذه المناهج خاضع لطبيعة الشخص، واحد لين يلطف بالمسلمين يرجو لهم الهداية، يسهر رؤوف رحيم، ما يمكن أن يكون مع هؤلاء أبدا. فذاك طريق فيه ضياع الوقت، تكلمنا هنا قديما قبل 20 سنة إذا كانت تشهد هذه الجدران، لما كنا في الشباب كان شابا يقدر على محاضرة 3 ساعات و4 ساعات نخرج من هذه المدرجات في المساء، تكلمنا على تصنيف العلم وتكلمنا كم مرة من الكلام هنا في تاريخ هذه الكلية، كثير تخرج الكثيرون من الطلبة والأكثر منهم بخير وعافية، ولا مانع أن يكون بعضهم انزلق هنا أو ذهب هناك أو مع هؤلاء ويبدأون بشيوخهم وأساتذتهم، هذا من باب الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ على هذه القاعدة يحسنون إلى شيوخهم. فمثل واحد لقيته في بعض المدن لا أذكر ما هي خارج المغرب، لقيته وأركبته معي في السيارة، وإذا به بدأ ينتقد أستاذا من أساتذته، قلت له عيب عليك، قلت له أمامي، قلت له ما تستحي، قلت له. فأخذته الساعة بين العشاءين وأنا أسمعه كلاما شديدا، يعني بقي لي أن أضربه، هو الذي لم أفعله، أما سائر الضرب بالكلام حصل. هذا الكلام في حدود سنة 97 98. فاستغربت أن، وهذا كله من الغرور، ترى قضيه الغرور خلق ذميم، الزهو والغرور مشكلة في بني آدم. الإنسان يبدأ يتعلم جملة جملتين، يفهم قضية قضيتين، يحسب أنه تأهل صار مرشحا ويستطيع يتكلم، يستطيع أن ينازل الشيخ أو الأستاذ، وش يقول الأستاذ قاعرة وعارف يجيل الكلمات ولا جمس، أجمع من هنا ومن هنا ورجت يقول لنا الكلام جه. هناك من يفهم هذا الأمر، ولكن كما قال القائل القديم فسيذكرني قوم إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البذر، يعني لما يدخل إلى المعمعة وإلى ساحة الوغى غادي يعرف ما سميته. وكما قال القائل ذاك البيت العجيب فسيظهر لك إذا انجال الغباء الغبار أتحتك فرس أم حمار، هذا على هذه القاعدة، فإذا انجال الغبار سيظهر له وسيعلم أتحته فرس أم حمار. عجب أولئك العلماء كيف يأتون بهذه الأشعار، الحكمة في الشعر، الحكمة في الكلام وفي الجواب. إلى الله المشتكى والمفزع. فلا تشغلوا أنفسكم أيها الشباب بهذا الشيء، واشتغلوا بالعلم، ولا تنحازوا إلى هؤلاء الذين يتسللون منكم لواذا، ما تنحازوا إلى هؤلاء، تفضل ما تنحازوا إليهم ولا تستمعوا، ومن يريد أن يعطيك شيئا بينك وبينه فلا تستمع له، قل له إن كنت محقا وصاحب رسالة صحيحة وصاحب دعوة صحيحة فلا تخاطبني على انفراد، تأخذني هكذا متسللا على جانب وفي ركن. تعالت هذه شيء وشيء وما هي مناسبة. تعال قل كلامك إذا كنت محقا فعل. احنا دعوتنا دائما أمام الناس، عمرنا ما جمعنا جموعة الناس نقول لهم كذا وكذا وكذا. ندخل في مسجد في دول عربية أو في دول أجنبية غربية، دائما إذا دخلت تتكلم مع الناس هكذا، وما عندك تقوله للناس. ما عندنا أنك تأخذ أفرادا وتغلق عليك بابا منهج السرية ومنهج كذا، وأقول لك وهذا شيء خاص لا ينبغي أن نقوله لعامة الناس وكذا وكذا، ثم يصبح بعض الشباب في بعض الأزقة في المغرب في بعض الأزقة وفي بعض الحارات، هذا السباتة وهذا عين الشق وهذا البرنوصي وهذا بوسكورة وهذا العين السبع وهذا الحي المحمدي وهذا سيدي مومن وهذا وهلم جرى، يصبح أن ملاذ المبتدئ في التدين هو الشاب الذي سبقه في التدين في حيه، هذا في صلي عام وهذا عاد قال بسم الله، هذاك مول عام ولا كيعلم هذا اللي عاد بدأ، هذاك مول عام سوى قال بسم الله ولا 6 شهور ولا 8 شهور، فأصبح أستاذا لهذا المتدين، لأن هذا المتدين أو الذي يرغب في التدين الصغير الشاب الصغير ابن 15-14 سنة يريد المسجد يريد الصلاة تشكل عليه أمور يسأل من هو أكبر منه، وهذه طريقة طبيعية لو كان الأكبر عنده بعض معلومات، لكن قد يجد الأكبر قد تلبس بهذه الطريقة فيعلمه إياها فينشئه على البغض والعدوان والهجوم والتصنيف والجناية على الخلق، ينشئه عليها. فهذه من آفات عدم وجود الحضن الآمن للمتدين الذي يريد أن يشق طريق التدين على بصيرة وأن يكون متبصرا في ديانته، لا يأخذ الأمور تقليدا، فلان يأخذ عن فلان وفلانة تأخذ عن فلانة، لا، نريد مصادر ومراجع مرجعية تعلم الناس التدين الصحيح. في صفحة 6 إلا بشرط التقييد لا يقع فيتقال المرفوع كذا، لا عود العبارة بشرط التقييد، نعم هذه عبارة تستحق الشرح فعلا، وهذه الجمل هي التي ينبغي وضع اليد عليها، لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد. قلنا بأن الحديث إذا أطلق فهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قلت لك في الحديث وجب أن يكون حديثه النبي اسمه هو المقصود، هذا الأصل. إذا أطلق على غير المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لفظ الحديث، إذا أطلقناه على غير المرفوع يجب أن نقيده، فنقول حديث فلان حديث فلان. أما إذا قلنا في الحديث وجب أن يكون حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردنا استعمال لفظ الحديث في غير المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجب أن نقول حديث فلان، هذا هو التقييد. فتقول هذا قاله ابن عباس، هذا قاله ابن عمر، هذا قاله ابن مسعود، هذا حديث ابن مسعود حدث به قوما، وما إلى ذلك. إذا احنا قيدنا لفظ الحديث وأننا لا نريد به حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما عند الإطلاق الحديث هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تكلم العلماء على الحفظ الذي يعرف عند المحدثين والذي وصفوا به، وأن هذا المصطلح لا يطلق إلا على المحدثين، فلا يقال للفقيه حافظ، ولا يقال لعالم الاعتقاد حافظ، ولا يقال للأصول حافظ، إنما يقال الحافظ للمحدث، فهو كما قال الخطيب هنا وصف لهم لا يتعداهم إلى غيرهم ويوصفون به ويختص بهم، أي أهل الحديث، يقال الحافظ بن حجر في المتأخرين، الحافظ البخاري، الحافظ الإمام مالك بن أنس الأصبحي الجبل الذي لا يسأل عن مثله، هكذا يطلق الحفظ على المحدثين، نعت لهم لا يتعداهم كما قال هنا الحافظ الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله، وصفق يصف أهل الحديث، ووصف الحفظ على طريقتهم بأنه معرفة بالسنن وتبصر وتمييز للأسانيد. هذا كله في الصفحة رقم 7. شفتم الحافظ من هو؟ يعرف الأحاديث، يحفظها، يعرف تغاير الروايات، ويعرف عن فلان وأن فلانا، ويعرف اللفظ في الحديث تكون وهما، يعرف التدليس، يعرف الأسانيد العالية والنازلة. هذه هي دراية الأسانيد. دراية الأسانيد، قلنا الدراية إما أن تكون دراية للأسانيد أو تكون دراية للمتون. فإن قلنا الرواية والدراية، فالرواية هي الأسانيد والدراية هي الفقه وهي المتون، أو يكون دراية بمعنى دراية معرفة الأسانيد وما فيها من اتصال وانقطاع وتدليس ورواة وعالي ونازل ووهم الراوي ووهم في عبارة وما إلى ذلك، كما قال الخطيب هنا في صفحة 7. ثم ذكر لو حلف رجل بطلاق زوجته في الصفحة 8 أن أبا زرع يحفظ عن ظهر قلبه 100,000 حديث، هل حنث في طلاقه الرجل ولا لا؟ وهذا طلاق الزوجة يجعلونه لأنه من أشد الأمور على الحياة الزوجية أن يحفظ أن يحلف الرجل بطلاق زوجته، ومعنى ذلك أنه متأكد مما يحلف عليه، فلا يجد إلا المسكينة يحلف بها، فيقول زوجتي طالق إن لم أكن صادقا في هذا الكلام. ما لكم من زوجتك؟ قل أنا صادق في كلامي، وإن لم أكن صادقا فأنا جاهل أو أنا كاذب. وخلي زوجتك وخلي زواجك وخلي بيتك وأسرتك، لماذا تجعل الأسرة عرضة لطلاقك وزواجك وفراقك؟ وكثر هذا من العلماء أنهم يقولون وما ذلك إلا لأنه يجزم بأنه لن يطلق زوجته، ولن يطلق زوجته لأن جزمه بما يقول من العلم، وأن هذا العلم الذي أقول صحيح، وإن لم يكن صحيحا فزوجتي علي طالق. لا، مع ذلك لا ينبغي. لو حلف بطلاق زوجته أن أبا زرعة الرازي يحفظ 100,000 حديث لما طلقت عليه زوجته، فإن لم يكن أبو زرعة يحفظ 100,000 حديث طلقت عليه، وهذا تعليق الطلاق على مستحيل ولا على ممكن؟ على ممكن. تعليق الطلاق على مستحيل كأن يقول لئن صعدت السماء فأنت طالق، أو قلبت الحجر ذهبا فأنت طالق، أما قال لئن دخلت دار فلانة فأنت طالق، فدخلت فهي طالق. هذا تعليق الطلاق على ممكن وعلى جائز، فدخلت دار فلانة فهي طالق، ولا ينبغي للرجل أن يتسرع في الطلاق ولا أن يسل سيف الطلاق دائما ثم يطلق 3 طليقات وتحرم عليه حتى تتزوج بآخر ويأتي يبكي يبكي يبكي يبكي, يبكي. كواحد ما بلغ 20 وطلقها 3 طليقات، قلت له أنت باقي صغير وحتى 20 ما وصلت 20 وطلق تزوج يعني؟ يعني تزوجت طلقت 3 طليقات، قلت له جزاؤك؟ هل أنت عاقل؟ هل أنت راشد؟ يعني ما كملش 20 تزوج، ما كملش 20 استوفى 3 طليقات. الله أكبر. وأخذ يبكي، ما ينفعه البكاء. قال تعلقت بها، ألفتها، أحببتها. الصيف ضيعت اللبن. ربنا جعل ذلك حكما شديدا، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها، فإن طلقها أي الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فصعب على الرجل أنه تمشي زوجته إلى رجل آخر يتزوجها زواج صحيح ويعيش معها عيشة صحيحة كاملة ويطلقها عن رضا. عاد ترجع الأول قل أن تحصل هذه، أنا أعرف بعض الأحوال لكنها نادرة، حصلت في حالة بعينها أعرفها، طلقها ثلاثة وشد زوجة بواحد عود جلست معه مدة عود ما تناسبتش معه وطلقها على خطر ورجعت الأول، هذا شيء جميل ولكنه نادرا ما يتحقق، وأكثر الرجال لا يرغبون في هذا الشيء، معظم الرجال، ولذلك يلجؤون إلى السيف المستعار والمحلل، يلجؤون إليه ويجعلونه زواجا صوريا وهو لا يحلل، هذا لا يحلل على الإطلاق أبدا. ثم جاء الكلام على من هم أهل الحديث في الصفحة 10، شوف 10، وأن هذا المركب الإضافي بيّن لك من هم أصحاب الحديث، من هم أصحاب الحديث ومن منسوبون إلى علم الحديث النبوي والاشتغال بالحديث النبوي كما هو ظاهر النسبة، أهل الفقه وأهل الحديث وأهل التفسير وأهل الاعتقاد وأهل الأصول، تفضل، وأهل الأصول هؤلاء كلهم ينتسبون إلى علومهم، فأهل الحديث المختصون بعلم الحديث الدارسون له، الحافظون، المواظبون، الراحلون، المسافرون، المعانون لأخطار الأسفار، الذين التحفوا بالأرض وتظللوا السماء وجابوا الفياف والقفار ورووا الحديث النبوي، هم أصحاب الحديث، وهم فرق متعددة كما تجدون، فإما فرقتان وإما ثلاث فرق، ومن حكم على أهل الحديث أنهم فرقة واحدة فقد أخطأ، فليسوا فرقة واحدة، هم فرق. الفرقة الأولى على وجه التفصيل فرقة اعتنت برواية الحديث والأسانيد ونقلها والسفر والجولان والدوران، فجمعوا الحديث ولا يعرفون قواعد الأسانيد، يروون من غير دراية للأسانيد ومن غير معرفة قواعد الأسانيد، فلا يعرفون المنقطع ولا يعرفون المقطوع ولا يعرفون المدلس ولا يعرفون العالي ولا النازل، هؤلاء يروون الحديث، هذا القسم الأول، رواة تجردوا للرواية وليس عندهم من علم الرواية شيء، إنما هم مجرد رواة. القسم الثاني رواة للحديث يعرفون الأسانيد، يعرفون الانقطاع فيها والاتصال والإعلاء إسناد العالي والنازل، ويعرفون التدليس ويعرفون الرواة والتجريح والتعديل للرواة، هؤلاء قسم ثاني من المحدثين، مفهومة يا جماعة؟ فرقتم بين الأوائل والفرق الثاني. الفرق الثالث كالثاني وأضافوا الفقه فعرفوا الرواية وعرفوا الدراية وعرفوا الفقه، فهم فقهاء المحدثين وهم أئمة المحدثين كمالك بن أنس وأحمد بن حنبل والثوري وابن عيينة والبخاري ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وإسحاق بن راهوية والأوزاعي وهلم جرا، هؤلاء قسم من المحدثين فقهاء محدثون جمعوا الفقه والحديث، وقيل لبعضهم إمام الأئمة كما قيل لمالك بن أنس أصبح إمام مذهب أهل المدينة رحمه الله، قيل له إمام الأئمة، ومصطلح إمام أئمة تساوي من جمع بين الفقه والحديث، فمن جمع فقها وحديثا يسمونه إمام الأئمة، مفهوم يا شباب؟ وقيل لمحمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة لأنه جمع بين الفقه والحديث. فليس معنى إمام الأئمة أنه إمام كبير فقط، هو إمام كبير لكنه اشتمل على الفقه والحديث. فكم تحصل لكم من فرق المحدثين؟ ثلاث فرق. فرقة راوية فقط لا تعرف الأسانيد، تروي الحديث، سمع الحديث في بغداد، ذهب روى الحديث. فرقة روت مع معرفة بالأسانيد والعالي والنازل والمدلس والمصرح فيه بالسماع، والأوهام تقع في الروايات وفي الأسانيد، ويعرف الجرح والتعديل للرواة. هذه الفرقة كم؟ ثانية. الفرقة الثالثة كالثانية وزادت الفقه، وذكرنا مجموعة من هؤلاء العلماء الفقهاء. فبعدما تحصل لدينا أن فرق المحدثين هي ليست فرقة واحدة بل فرق ثلاثة، فهل يجوز أن نعاملهم على أنهم فرقة واحدة؟ فنقول المحدثون لا يعرفون الفقه والمحدثون ليسوا فقهاء، هل يجوز هذه المعاملة؟ لا يجوز، وذلك أنهم ليسوا فرقة واحدة وإنما هم فرق ثلاثة. فإن قلت لراوي هذا مجرد راوي ليس فقيه، عندك الحق. قلت لواحد يدري الأسانيد ولا يدري الفقه، هذا متخصص في الأسانيد، فهو ثواب. أما أن تأتي إلى المحدث الفقيه فتقول هذا ليس بفقيه فتنفي عنه الفقه وهو فقيه، فهذا لا شك جناية على المحدث. وبعض الناس يغالط ويقول أهل الحديث ليس شغلهم الفقه، ويغضون الطرف عن فقهاء المحدثين. وما الفقه في الصحابة إلا عند أهل الحديث، فالصحابة هم المحدثون الفقهاء، وبداءتهم بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي الراشدون المهديون الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. يوصي بسنن الخلفاء الراشدين، لهم سنن لأن سننهم من سنن النبي، ومشرعهم من مشرع النبي، وأرومتهم من أرومة النبي، وأصلهم متبعون سبيل النبي. ولذلك لما أحدث عثمان أذانا في الجمعة كان من سنن الخلفاء الراشدين. أذن النبي مرة وأذن عثمان، زاد أذانا في المدينة في الزوراء لأن الناس كانوا يتأخرون، فأعلمهم بدخول وقت صلاة الجمعة. فهل كان فعل عثمان بدعة؟ وعلى الاسم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لعلمه عليه الصلاة والسلام أنه ترك أصحابا مرضيين وأئمة مهديين، ها هو يصفهم بأنهم راشدون ومهديون، والراشدون المهديون لا يأتون إلا بالسنة الحسنة المستقيمة الموافقة لأصل الشرع. فما يتخذ هذا الحديث دليلا لمن بعدهم أن من جاء يريد أن يسن لنا سنة حسنة فيغرق الأمة بالبدع بدعوى أنها سنن حسنة. السنة الحسنة ما لها أصل شرعي، فتسمى سنة حسنة كما في صحيح مسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ها تفضل. ما فيش المسند، ما كانش في الله راجع جيد، إذا سقطت من الطباعة وكانت مكتوبة في البريد كينا. ما غير موجود. هو المسند عندهم يشبه أن يكون كالمحدث، وذلك أنه ستحصل له الأسانيد يسندها، فمن يسند أي يذكر الأشياء بإسناده يسندها يغلب عليه أن يوصف بالمسند ويكون محدثا ويكون حافظا، فهو وصف لمن تحصلت له الأسانيد، فيشبه أن يكون عنده عموم وخصوص مع الحافظ والمحدث. فرجل حافظ يحفظ الأحاديث ويسندها له أسانيد بها، والحافظ ستكون له أسانيد والمحدث ستكون له أسانيد. الفرق أنه المسند يسند الأحاديث كأنه وصف مؤكد للمحدث مؤكد للحافظ، وأنه يروي بالأسانيد، وإلا فإن المحدث لابد أن تكون له أسانيد، الحافظ لابد أن تكون له أسانيد. فلو جئت بحافظ لا يسند فليسمى حافظا؟ قد يكون عنده حفظ وليس بمسند لم تتحصل له الأسانيد، فمن أكثر من الإسناد وصار له وصف المسند يكثر من الأسانيد، أنه لا يحفظ الشيء ولا يحدث بالشيء إلا وهو مسند، ويطلق عليه المسند. شوف كلام ابن فورك في صفحة 12، فرق منهم يا أهل النقل والرواية، جعلهم فرقتين، شفتم كلامه في صفحة 13 لما قال: فالفرقة الأولى للدين كالخزنة للملك، والفرقة الأخرى كالبطارقة التي تذب عن خزائن الملك المعترض عليها أو المتعرضين لها، المعترض عليها والمتعرضين لها. هذا تشبيه لفرقتي أهل الحديث، هو ذكرهم فرقتين وبعضهم يذكرهم ثلاث فرق، فمن ذكر فرقتين أدمج الفرقة الأولى مع الثانية، فسواء روى وعرف الأسانيد أو روى ولم يعرف الأسانيد فهم فرقة واحدة، والفرقة الثانية هي التي جمعت علم بالأسانيد مع الفقه في المتون وفي نصوص الأحاديث. ثم ذكر مآثر أهل الحديث ومناقبهم، ونقل عن أحمد في صفحة 15 أنه قال: إن لم تكن هذه الطائفة، إن لم تكن هذه أي الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم، وأن حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فسره الإمام أحمد بأنهم أهل الحديث، وغيره قال هو عام في كل من بقي متمسكا بالحق في كل القرون والأزمنة، وأن ذلك يكون في صفوف المحدثين ويكون في صفوف الفقهاء وفي صفوف المفسرين، وأن كل فرقة من فرق المنسوبين إلى العلم وإلى الدين وإلى الخير لا بد أن تبقى فيهم بقية باقية قائمة بأمر الله إلى قيام الساعة. وعلى كل حال تفسير الإمام أحمد يجوز أن يكون تفسيرا للعام ببعض عناصره، ففسر الطائفة المنصورة بأن أهل الحديث، ولم يقصد أن يحصرها في أهل الحديث، وأن لغيرهم أيضا حظوة أن ينتسبوا إلى الطائفة المنصورة القائمة المؤيدة إلى قيام الساعة. ثم في صفحة 16 الكلام على أن من ينتسب إلى الحديث هو من يعمل بالحديث. سأل أبو القاسم البغوي الإمام أحمد: من هو أبو القاسم البغوي هذا؟ لا شيء، ولذلك أنا سألت، مشيت غلطين، ولذلك أنا سألت البغوي موجودة مجموعة، إذا عرفت بأن الإثم منه مجموعة لا تسارع إلى الجواب. فكر، هذا يروي عن من؟ إمام أحمد. البغوي المفسر لا يمكن أن يروي عن إمام أحمد لأنه متأخر عنه، صاحب شرح السنة لا يمكن، متأخر ولم يلقى الإمام أحمد وجاء بعد الإمام أحمد، فهذا بغوي آخر أدرك الإمام أحمد فهو أبو القاسم. أبو القاسم البغوي هذا المشهور بابن دين تيمانيع، توفي سنة 317 رحمه الله، كبر في السن وشاخ وشاب وبلغ 100 سنة وهو يحفظ، وحفظ الله عليه عقله، وقد قالوا إن أهل الحديث لا يخرفون. 317 الأجر على التحديث، هذا متقدم عن هذا، شوف هذا بينهما، الذي يأخذ الأجر على التحديث بغوي من رواة البخاري وهو من الرواة القدامى، روى عنه البخاري في صحيحه، وكان يأخذ الأجر على التحديث. والأخذ الأجر على التحديث عند المحدثين قضية فيها خلاف، فبعضهم تحفظ من أخذ الأجرة على التحديث، وبعضهم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فتعليم القرآن وتعليم الحديث وتعليم العلوم الشرعية يجوز أخذ المال عليه. وهو حبس نفسه مسكين لأجل تدريس الطلبة، وليس له حيلة ولا سبيل يذهب فيها يلتمس قوته وقوت عياله. وقال البغوي القديم من رواة البخاري، ماذا قال؟ قيل له لما تأخذ الأجر على الحديث؟ قال لهم إن في مكة، وإذا كان الحجيج أي الحجاج كنا نستفيد ونجد طعاما مع الحجيج، وإذا رحل الحجيج عن مكة نادى قعينقاع أبا قبيس هل بقي أحد؟ فيقول أبو قبيس لقعينقاع لم يبق أحد، فيطبق جبل مكة، هما الأخشبان، الأخشبان هما جبل مكة، جبل أبي قبيس وقعينقاع، عندكم قينقاع وهذا قعينقاع، ميزوا بينكم، حضروا قينقاع قبيلة يهودية في المدينة ونسب إليها غزوة بني قينقاع، وهذا قعينقاع، شيء صعيب قصد تميز ولا لا؟ اكتبي اكتب قعينقاع، خليك انت في الاخير ما عندك ما تسوي، انت تعالى اضمن بلاصة سمك وقلس، اضمن البلاصة وقلس، انت بعيد كي غتسوي خصك ميكروفون انت، فهمت هذه المسألة؟ هذه ديال قعينقاع مع أبي قبيس. صور المسألة البغوي القديم من رواة البخاري أنه يأخذ الأجر على التحديث، لأن مكة لما يرحل الحجيج ينطبخ الأخشبان ويغلقان على مكة فلا يقرب مكة أحد، الزوار العمار قلة والحجاج هم الكثرة، فلا يبقى أحد يفيد على مكة فتقل المؤونة أو تنعدم، فلذلك أخذ الأجر على التحديث. كان العلماء يشتغلون، هذا حداد وهذا نجار وهذا بزاز، البخاري كان بزازا، سعيد بن المسيب كان زياتا يبيع الزيت زيات، وحمزة بن حبيب الزيات صاحب القراءة السبعية الزيات هو أيضا، توجد فيهم مهن وحرف، وهذا كان عنده خان، الخان هو الفندق، كان يأتي إليه الناس، وهذا رؤاسي، الرؤاسي عند المحدثين لها معنيان، الرؤاسي بمعنى لها 3 معاني عاد، إما كبير الرأس يسمى رؤاسي، رأسه كبير، وإما بنو رؤاس قبيلة في الكوفة يسمون بني رؤاس، ومنهم وكيع بن الجراح الرؤاسي نسبة إلى هذه القبيلة، هذا المعنى الثاني لي نسبة الرؤاسي. المعنى الثالث وهو من يبيع الرؤوس المبخرة يسمى الرؤاسي، وكان يشتغل في الرؤوس ينديها، تسمى الرؤوس المبخرة أو المندية، في الشرق يقولون المندي، الرز المندي والرز المضبي والرز كذا. فالمقصود أن هذه النسبة إلى هؤلاء الثلاثة. اسم السلام عليكم. السلام السلام صدق. إذن ماذا قلنا؟ وقفنا عند المذكرة في شيء؟ بين أن أهل الحديث صفحة 16 بأنهم هم الذين يعملون بالحديث، وقول بالقول بشر بن الحارث الحافي: يا أصحاب الحديث أدوا زكاة هذا الحديث. قالوا: وما زكاته؟ قال: اعملوا من كل 200 حديث بخمسة أحاديث، في ربع العشر. ربع العشر كم؟ ربع العشر، ربع العشر لمئة حديثين ونصف. ولما كان الحديث لا يتناصف قال: اعملوا من كل 200 حديث بخمسة في ربع العشر، او من كل 40 بواحد. هذا ربع العشر، لان قسمة الحديث على المبلغ على 40، او قسمته على شر ثم على 4، وان شئت 4 في 10 40، فتقسم مال الزكاة مباشرة على 40، فمن عنده 40 مليار تجب عليه مليار، ويستطيع ان يخرجها ان كان مؤمنا بالله واليوم الاخر. اما اذا شق عليه الامر فنسأل الله العافية، لكنه من طمع بني ادم. وإلى 40 مليار تبقى لك 39 مليار، خير كثير. واحد من 40 ما تستطيع تؤديه، أعطاك الله 40، ولا تجد نفسك بحق الله في مالك جزء من 40، ربع العشر. هذا الصفحة 18، طعن في أهل الحديث، علامة عند السلف على انحراف منهجي. فهمتم هذا العنوان؟ مفهوم ولا لا؟ ها اسمعوا. يلا استاذة تفضلنا، تفضلنا استاذة. يلا هل يطلب مبلغا معينا لتعليم القرآن؟ والله يبدو أن الأفضل أن لا يشترط، لكن إذا لم يشترط لا ينبغي أن يضيع. فجرت عادة الناس في الأمور، في أمور الدين وفي أمور القرآن، أن يتساهلوا فيعطونه شيئا قليلا يسيرا، ويقولون هذا واحد بركة الفقيه، فيفتح يجد مثلا واحد عطي 20 درهم، هذا وقت 20 درهم، هذا زمن 30 ولا 50 درهم، هذا زمن المال. فليكن المنفق على أولاده في القرآن يعطي بحسب الزمن، وهو يعلم لما يخرج إلى السوق كم ينفق، وكم تساوي هذه، وكم يساوي الإيجار، وكم يساوي، فيقيس. إكرام أهل القرآن مشروع، وأهل القرآن يجب أن يبقوا أعزة، لا يمدون أيديهم ولا يستجدون ولا يتسولون، ويجب أن يظهروا بمظهر العزة في الدعوة إلى الله، أو في قراءة القرآن، أو التراويح في رمضان، أو الدعوة إلى الله عموما. على الداعي أن يكون عزيزا، وأن يبتعد عن أموال الناس لتنفذ فيه كلمته، وأن لا يكون ممن يميل إلى المال ولا يغره المال، فضلا عن أن يساوم. فما يصلح للداعي أن يذهب إلى جهة بعيدة ويقول: أنا سأقضي معكم رمضان ب20,000 أورو، أو ب20,000 دولار، أو ب30,000، أو ب25، أو قل أو كثر. الأمر خرج عن تفضل خرج عن الـ عن عن الخلق خرج عن الـ ها يساوي. بعضهم يقول أنا هذا عملي. لا يا شيخ، ما هو عملك، الدعوة عمل، دعوة تطوع في الأصل، دعوة تطوع. اذهب اشتغل، اذهب اضرب في الأسواق، اشتري البضاعة وانقلها من بلدة إلى بلدة، اذهب إلى الجنوب واشتري التمور وتعال بها إلى الدار البيضاء وقدامك ضرب ميلة وبيع كما يبيع الناس. هناك من يأتي برزق يوم 200-300 درهم وخير له، يقول أنا هذه الدعوة أذهب. فعزة الداعية مطلوبة في الدعوة، لها أثر في المدعوين، لها قيمة للداعية، ما ينبغي أن يذل نفسه. هذا الذي ننصح به أنفسنا وننصح به الطلبة ومن يكون معنا دائما، هذا النصيحة. إذا طعن في الصحابة أو في أهل الحديث علامة عند السلف على انحراف المنهج، وعندكم بعض النصوص على ذلك. ثم جاء إلى أنواع علوم الحديث في صفحة 20، وبين أن الحازمي ذكر 100 نوع من أنواع علوم الحديث، وابن الصلاح ذكر 65 نوعا من أنواع الحديث، وقال ليس ذلك بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع. وأورد الزركشي عليه جواز رجوع بعض هذه الأنواع إلى بعض، وتحصل مما قاله الزركشي والبلقيني أن هناك أنواعا أضافوها إلى علوم الحديث لم يذكرها ابن الصلاح، ذكروا 13 نوعا، هي الآن موجودة أمامك، وهي هكذا: من لم يروي عنه إلا شخص واحد. نقف عند هذه.